العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا حول القاعدة الرابعة من قواعد الشيخ الأربع، وهي قوله: إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. قال: والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وقلنا إن هذه القاعدة تقود إلى شيء مهم، وهي قضية أصل التوحيد وضرورة الدعوة إلى التوحيد والتذكير بالتوحيد في كل حين وفي كل آن، وأن ذلك لا يعني اتهام أحد في عقيدته أو في توحيده، وإنما ما ذلك إلا لأنها طريقة القرآن، ولأن القرآن تحدث عن التوحيد لا نقول في مناسبات كثيرة، بل في مناسبات وفي غير مناسبات. القرآن كله حديث عن التوحيد، وخاطب الله بالتوحيد ليس المشركين فقط، وإنما خاطب المشركين والمؤمنين والأنبياء والملائكة، وحتى خاطب أخصهم بالتوحيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل صاحب الملة الحنيفية عليه وعلى جميع أنبياء الله الصلاة والسلام. وبينا ذلك في الجلسة الماضية، ثم تطرقنا كذلك إلى الحديث عن التوحيد حتى من خلال الفرائض وأحكام الإسلام، وكان الكلام مركزا حول أركان الإسلام الخمسة وجلاء الحديث فيها، الحديث عن التوحيد فيها. ثم هذا حديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسارها ومسار التوحيد معه، ذلك أن المعروف في الحديث عن تاريخ التشريع والحديث عن تنزل القرآن أن الكاتبين والمؤلفين حتى من المتقدمين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون إن الحديث عن التوحيد كان مركزا في مكة وفي القرآن المكي، أما بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فإن الحديث تركز عن الأحكام والتشريع. أما أن الحديث عن الأحكام والتشريع فهذا صحيح، أما أن الحديث عن التوحيد قد انقطع فلا، بل لا يكاد يفترق الحديث عن التوحيد في مكة عنه في المدينة. قد تكون طريقة الخطاب اختلفت إلى حد ما، خاصة حينما يكون الخطاب للمؤمنين، وذلك من التذكير بالله والوصية بتقوى الله والتذكير باليوم الآخر، هذا تركز كثيرا حتى في آيات الأحكام وفي كل التوجيهات التشريعية للمؤمنين. ولهذا لا كل آية مختومة ومذيلة بمثل إن الله كان غفورا رحيما، إن الله بما تعملون خبير إلى آخر، مما يشير بقضية الإيمان بالله عز وجل وتجريد التعلق به وحده، لأنه العليم ولأنه الخبير ولأنه العزيز ولأنه الحكيم، وكل الآيات مختومة بهذا، وما ختمت بهذا إلا من أجل أن يكون القلب متيقظا ومرتبطا بالله عز وجل، وكل آية ختمت بما يناسبها من صفات الله عز وجل: عليم خبير، عزيز حكيم، عليم حكيم، على كل شيء قدير، إلى آخر. أما في السيرة فلا شك أن أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد في مكة، بل كانت مكة أو كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة متجردا للتوحيد، لم يتنزل عليه أي تشريع سوى الصلاة في أواخر العهد المكي. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ولم يدعو إلى شيء غيره، وهذا أمر كما قلنا جلي وواضح، ولا يأت في هذا جلية. ثم في قبل المهاجر تقريبا ب3 سنوات نزل على النبي صلى الله عليه وسلم التشريع الصلاة، والصلاة التوحيد فيها جلي جدا، وأشرنا إلى شيء من ذلك في جلسة الأمس. حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم ينقطع الحديث عن التوحيد في كل التشريع، كما قلنا كل الأحكام كلها مرتبطة بالتوحيد، خادمة له، مبنية عليه، ولا يقبل أي عمل ما لم يكن المؤمن موحدا ومجرد التوحيد لله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حينما تتابع السيرة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل عن الدعوة إلى التوحيد لحظة واحدة. كل الوفود التي تأتيه في المدينة وبعدما بدأت الناس تدخل في دين الله أفواجا، أول ما تكون دعوة إلى التوحيد، وفد عبد القيس وغير وفد عبد القيس، وفد ثقيف، وفد هوازن، وفد كل القضايا كلها الحديث عن التوحيد. حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، أول ما دعاه إلى التوحيد، وأول ما أمره معنا في المدينة، فأول ما أمر به أن يدعو إلى التوحيد: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله. حينما تنظر في في في في في في ال ال ال ال كل مراحل التشريع وكل تاريخ أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي ربه إلى آخر لحظة وهو يدعو إلى التوحيد، حينما نتذكر قصة أم سلمة وهي تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه من أواخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في في في في أخباره عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله، أو من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا كله في المدينة، بل في بعضه كما قلنا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وصيته في، بل حتى قال كما قال ابن مسعود: من أراد أن يعرف وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن التوحيد لم ينقطع في التشريع أبدا، من أوائل تنزل التشريع في كل مسألة إلى أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من كان آخر كلامه لا يدخل الجنة، لعنة الله على اليهود والنصارى، كان في مرضه الذي مات فيه، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. فالحديث كان للمؤمنين، ما كان للكفار، وإن كان طبعا شكل الكفار مخاطبون به، لكن كان خطاب للمؤمنين. ولهذا قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر من؟ يحذر أن يعود الناس. إذن الحديث عن التوحيد وتذكير الناس بالتوحيد لا بد من، لأن هذه هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. حينما تتأمل قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، هذه طريق الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه السورة، هذه الآية في أي سورة؟ سورة يوسف في آخرها. حينما تتأمل سورة يوسف طبيعة السورة ثم ما قبيل هذه الآيات، السورة فيها حديث عن التوحيد كثير. قل هذه سبيلي يعني التي كان عليها يوسف. يوسف هو الذي قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إذن بهذا أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول قل هذه سبيل، وهي الدعوة للتوحيد أول ما يدعو الإنسان. الآيات قبل هذه الآية، قبل قوله تعالى قل هذه سبيلي، هي قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم من عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ثم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتنزع عن الشرك، مع أنه حاشاه أن يشرك، وذكرنا ذلك بالأمس حينما قال الله له وأخبر عن بما أوحى إليه ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك، وحاشا عليه الصلاة والسلام. هنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال في آية أخرى أدعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وحاشه أن يشرك، أدعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. إذن الحديث عن التوحيد والحديث عن الشرك لا بد منه، هو طريق القرآن يخاطب به حتى المؤمنون، فليس في القضية قضية اتهام، وإنما لأنها هي طريق القرآن، ولأن النفوس بطبيعتها تنحرف مهما كان، بطبيعتها يدركها ضعف ويدركها غفلة، لأن النفوس لضعفها تتعلق بأي شيء تريد فيه خلاصها. لاحظوا هذا في المرضى، حينما يمرض الإنسان، يمرض الإنسان ويطول به المرض، تأتي الحوادث والأحاديث وحادث العجائز، وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان دخل عليه فلان وفلان قاد له كذا وفلان نفعه كذا، وخذ من أحاديث العجائز، وبخاصة ما يتعلق الشعوذات والكهانة، مع أنهم مسلمون ومؤمنون ويعتقدون استحقاق الله سبحانه وتعالى وحده في العبادة، لكن نفس ضعيفة. فلا بد من التذكير بالتوحيد، التذكير بالتوكل، التذكير بالخوف، التذكير بالمحبة، الخوف من الله وحده، حب الله وحده، الرغبة في الله، الرغبة في إفراده بالرغبة وبالرهبة، والإنابة والاستعانة والاستغاثة، هذا هو التوحيد. هذا جانب. إذا عندنا قضية القرآن، الحديث عن التوحيد هو طريق القرآن، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها كلها لم تهمل التوحيد لحظة، لا في مكة ولا في الشعب ولا في المغازي ولا في المدينة ولا في السفر ولا في الحضر أبدا. تأملوا. الشيء الثالث وهو الذي أيضا تتعرض له هذه القاعدة، وهو أن الإنسان ولو كان مسلما ولو كان موحدا، احتمال أن يأتي بمكفر ولو كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو المسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويصلي ويزكي ويصوم، لكنه ليس مبرأ ألا يقع في مكفر، وليس يخاف. ولهذا عقد أئمتنا رحمهم الله في كتاب الفقه، في كتب، في كتاب الأحكام، في كتب الأحكام، في كتاب في الفقه، باب حكم المرتد. ما وضعه عبثا. من هو المرتد؟ هو المسلم الذي أتى بمكفر، من سب الله أو سب الرسول أو زعم أن لله ولدا أو بل الصحابة قاتلوا من قاتلوا لأنهم أتوا بمكفر، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. حينما قتلوا في حرب اليمامة، أهل اليمامة ما كانوا ينكرون أن محمد رسول الله ولا ينكرون الإسلام، وما كفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إنما زعموا أن مسلم نبي، كفر هذا طبعا، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله. إذن كفروا لأنهم زعموا أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم النبيين، إذن أتوا بمكفر مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يستطيعون أن يحتجوا يقول نحن نشهد إن كيف تقاتلوننا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهؤلاء زعموا أن مسيلمة شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، فما بالكم من يزعم أن لله شريكا في العبادة من ولي أو صالح أو غيره أو حتى نبي، أنه يشرك لله في في في في في في العبادة وفي الدعاء. فكونه يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحميه بأن يأتي بمكفر، قد يرتد نسأل الله السلامة، بل حتى قد يأتي بأشياء يعني حينما تقرؤون في كتاب أو في أبواب حكم المرتد تجدون أشياء، بل حتى بعض العلماء من شدة غيرتهم أتوا بأشياء عجائب شددوا فيها خوفا. فعند الحنفية رحمهم الله أن من صلى محدثا يكفر، صلى على غير وضوء قصدا أو بقصد الاستهزاء كفر، وصلى محدث يكفر لأنه استهزأ بالدين. معنى القضية فيما يبدو لك أنها طبعا يخالفهم بعض العلماء أنا لا يكفر لو صلى محدثا، لكن يدلك على على على على على غيرة العلماء على دين الله وعلى القضية، ما هي التلاعب بالدماء ليس أمرا سهلا. بل حتى نقل عن بعض الحنفية أنه لو صغر مسجد وقال مسيجد بقصد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاستهان أنه يكفر، لأن الأصل في المساجد أنها من شعائر الله وأنها تعظم. هذه أشياء ذكر العلماء أنه يكفر لو فعلها، وبعض العلماء ذكر أنه يكفر، فما بالك بما هو أعظم من ذلك، أن يدعو غير الله، يطلب المدد من غير الله، هذا أشد. إذن قضية أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه لا تعصمه من الكفر إذا أتى بمكفر نسأل الله السلامة. فكم الصحابة قاتلوا المرتدين، أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، والصحابة كل مجموعة على قتل المرتدين. قد يكون منع الزكاة قد لا يكفر إذا لم يجحد وجوبها، لكنه يقاتل على مانعها حتى يؤديها ويخرجها، مع أنه كان لهم شبهة هم يقول كنا نؤديها لمن كانت صلاته سكنا لنا، وأبو بكر ليس صلاته سكنا لنا، ومع هذا قاتل. طبعا من منع الزكاة ولم يجحدها طبعا لا يكفر، لكنه يقاتل. فأحيانا قد لا يكون القتال بالضرورة أن يكون لأن صاحبه كافر، إنما لأنه عطل شعيره. حتى الأذان لو أن الناس تركوا أذان، لو تمال أهل بلد على ترك الأذان فلم يقاتلون وإن كانوا لا يكفرون، وإنما الشعير الظاهر لابد أن تؤدى، فلو اتفقوا على منعها قاتلهم الإمام حتى يقيموها وإن لم يكفروا. لكن كان الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه فيهم مرتدون، فاللسان وإن كان مسلما قد يرتد يأتي بمكفر فيكفر، نسأل الله السلامة. والقضية دقيقة، قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، إذن ممكن أن يكفر بعد إيمانه، نسأل الله السلامة. الذين استهزأوا بالله ورسوله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالإنسان قد يكون مؤمن ويكفر، نسأل الله السلامة، ويأتي بمكفر. فالقضية مهمة، ليس اتهام الناس في عقائدهم، لكن القضية هذا هو الدين، هو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، لكنه أتى بمكفر وأتى بما أخرجه من الملة، وإن كان باقي على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيخرج من الدين بأشياء مكفرات، استهزاء أو دعاء أو وانظر كم الذين قاتلهم الصحابة رضي الله عليهم، قاتلوا الخوارج وقاتلوا وناس زعموا أن عليا إلها وهم يشهدون لا إله وأن محمد رسول الله، لكن زعموا أن عليا إلها فقد أن عليا إله فقاتلهم وحرقهم بالنار. فإذا قضية أنهم يشهدون لا إله وأن محمد رسول الله، نعم، لكن قد يأتي بمكفر. وحينما يتحدث عن التوحيد ويكون الحديث عن التوحيد مركزا، ليس اتهام الناس في عقائدهم، إنما خوفا عليهم، وقد يقعون من حيث يدرون أو لا يدرون. ولهذا الشيخ رحمه الله قال في هذه القاعدة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، قال لأن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، لأن الـ الـ الـ الـ الـ وهذا مشكلة فعلا، إذا قارنت هذا مشكل، إذا قارنت تجد يعني لفت النظر الشيخ في هذه القاعدة شيء عجيب. الكفار يتعلقون بأصنامهم في أيام الرخاء، في أوقات الرخاء، فإذا ما حصلت الشدائد وكرب لجأ إلى الله وحده. وتعرفين قصة والد عمران بن حسين، والد عمران بن حسين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم إله أن تعبد؟ قال سبعة. قال لمن رغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال اترك الستة واعبد الذي في السماء. يعرف أن الذي عند الرغبة والرهبة والتعلق الحقيقي هو في الله عز وجل. ولهذا فعلا كانوا يعرفون التوحيد. مشكلة إذا كان الكفار يعرفون التوحيد أكثر من بعض المسلمين، نتيجة غلبة الجهل ونتيجة تقصير بعض العلماء. ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله يعني لا يستحق أحد العبادة إلا الله وحده، ولا يمكن أن يصرف له شيء إلا لله. ولهذا أبوا أن يقولوا، لأنهم يعرفون أنه إذا قالوها عرفوا معناها، معناته إلغاء جميع ما يعبد من دون الله مهما كان، ملك، نبي، ولي، حجر، شجر، نجم، شمس، قمر. ولهذا قال أجعل الآلهة إلها واحدا. ولهذا في قصة أبي طالب حينما حضرت الوفاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعنده مجموعة، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني يعرفون أن لا إله إلا الله تتناقض مع ملة عبد المطلب، فهم يعرفون أجعل الآلهة إلها واحدة. إن هذا لشيء عجاب. ولهذا حينما تأتي عليهم الظروف الحوالك وتأتي الشدائد والاضطرار يلجؤون إلى الله وحده. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. كل معبوداتكم وكل هذه كل ألغيتموها، لأنكم تعرفون أن التعلق بالله وحده. إذن هؤلاء كانوا على علم وعلى معرفة أكثر، وهذا يدلك على أن المعرفة وحدها لا تكفي. فرعون كان يعرف، موسى قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فالمعرفة وحدها لا تكفي، بل قال الله عز وجل في فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال في أصحابه في حق قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال في عموم أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فالمعرفة وحدها لا تكفي، ومجرد إنما لابد من الاعتقاد والعمل بموجب هذا الاعتقاد. إذن كما قال الشيخ أن مشركي الجاهلية كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدائد، يوحدون ويفردون الله ويخلصون له العبادة، بمعنى يجعلونها خالصة لله، يخلصون بمعنى يجعلونها خالصة لله ويتركون الأنداد والشركاء. ولهذا قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فهم أهل الجاهلية يعرفون أنه أن آلهتهم لا تنفع، ولهذا في الرخاء يعبدونها أو يتقربون بها أو يجعلون وسائط إلى آخره. لكن في في في في في حينما تضيق الظروف يلجؤون إلى الله وحده. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولا يقرأ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لكن مع الأسف أن يعرفون أهل الجاهلية أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله معنى يفردون الله بالعبادة، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. لكن مع الأسف أن بعض المنتسبين للإسلام يشركون في الرخاء والشدة، بل لعلهم الشدة أكثر. إذا كانوا في البحر ولا كانوا في الأزمات يقول يا سيدي يا فلان، المرأة في مرضها ولا في نفاسها، في حال في حال طلقها ولادتها، لا تسأل إلا سيدي فلان والمدد يا فلان والمدد يا فلان، بدأ أن تلجأ الله عز وجل. في حال الضر وفي حال الشدائد وفي حال الاضطرار يلجؤون إلى غير الله. ولهذا مع الأسف ينسبون إلى الأولياء أشياء لا يجوز نسبتها إلى الله، وحاشا الأولياء أن يفعلون ذلك. يقال إن السيد عبد القادر الجيلاني رحمه الله، طبعا هو إمام من أئمة المسلمين لكنهم غلوا فيه، هو حنبلي أيضا من الحنابلة. يقال إنه كان أن امرأة توفي لها ولد وقد يكون ابنها الوحيد، وتعلقت به كثيرا وشق عليها جدا، ويقول إنها قالت يا سيدي عبد القادر بعد وفاته. طبعا قالوا إن عبد القادر كان يطوف، طبعا بعد وفاته كان يطوف في بالبيت، وأنه مر بملك الموت وكان معه جراب فيه الأرواح، وأن أخذ روح لهذا ورد إليها ورد إليها ولدها. تذكر هذه في يقولون من كرامات سيد عبد القادر الجيلاني، هذه مهازل. وحتى يقال أيضا أنهم يعني من كراماته من أول ما ولد يقولون كانوا يعرفون دخول الهلال دخول رمضان من السيد عبد القادر. كيف؟ قالوا إذا دخل الهلال إذا دخل رمضان يترك الرضاعة، يترك الرضاعة يعني، فعرفوا أن الهلال دخل سوء. ولا لا، ومعلوم طبعا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا يكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها طبعا من المهازل. فانظر كيف يعني انقلب الحال عندهم، يتعلقون بأشياء وكيف تصدق ما أدري يعني. ولماذا؟ لأن فعلا بعض العلماء قصروا، بل لعلهم يستجيزون مثل هذا وهذه كرامات، وتجعل العامة يتعلقون بهؤلاء أكثر من تعلقهم بالله، ويعتقدون أن ولهذا يقول الأقطاب والغوث والقطب والأبدال والآخر أشياء. فالقضية خطيرة، قضية التوحيد وقضية التعلق بالله وحده ليست سهلة. شوف كيف النفوس تتعلق بهؤلاء. نعم صالحون، وعبد القادر الجيلاني معروف، شخصية معروفة فقهية صالحة، ويقتدى به في في في علمه وفضله، ما لا ينكر هذا، لكنهم أضفوا عليه وغلوا فيه وأعطوا أشياء فوق مقامه. فحينما تتأمل قول الشيخ هنا إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، إذا حزبهم أمر، إذا كانوا في بحر، إذا كانوا في بر، يا المدد يا فلان، مدد يا حسين، مدد يا عبد القادر، مدد يا سيد أحمد البدوي، مدد العيدروس، مدد الرفاعي، مدد هات وأشياء. وهذا كله لا يجوز. ومن هنا لا بد من الحديث عن التوحيد، ولا بد من التذكير به، ولا بد من من من بل حتى تنقية كثير من الكتب، وبخاصة كتب الطبقات. طبقات يعني التي تترجم للناس، تترجم للعلماء، وكل مذهب يترجمون لأصحابهم. طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية، طبقات المالكية، طبقات الحنفية، طبقات القراء، طبقات النحاة، طبقات الشعراء. ترى العلماء لهم سلك ومسلك أنهم يترجمون لأعلام الأمة كلهم، سواء الأدباء والفقهاء والخلفاء والأمراء والوزراء كل الأعيان ترجمون لهم. لكن إذا جاءوا في باب العلماء أتوا بما يسمونه كرامات، أشياء لا تخالف الدين وتخالف هذا وتخالف الأحكام. الكرامة الأولياء حق، ما في مانع، أهل السنة لا ينكرون كرامة الأولياء، لكن أشياء حينما تتعارض مع الدين أصلا ومع أصول الدين وعن قواعد الملة. إذن الذي يجب هو أن يتعلق المسلم بربه وحده، ولا يتعلق بغير الله ألبتة، ولا يجوز أن يتعلق مسلم بغير الله عزيز مهما كان، ومهما كانت منزلة هذا الذي تحبه. وإلا محبة الصالحين دين، ومحبة الأولياء دين، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هي يجب على كل مسلم أن يحبه أكثر، أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ومن نفسه. فنحن نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلينا وأوطاننا عليه الصلاة والسلام. لكن الحب له حدود، في بحيث لا يصل إلى أن نصرف له ما لا يصرفه إلا الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول شرح حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأُلفين أحدكم يجوء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وهل يمكن القول بأن مثل هذا ممن لم يكن له شفاعة إلى آخره؟ أي بمعنى هذا مقصر، بمعنى أنه طبعا دعاءه للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ما في شيء أن يقول يا رسول الله اشفع لي في وهو حي في القيامة، ما فيه. ولهذا الخلائق كلها تشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تلجأ إلى الأنبياء، الخلائق كلها تلجأ إلى الأنبياء من آدم ونوح وأولي العزم، إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكلهم يتخلى حتى يصلوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم. فذهابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أغثني ما فيها شيء يوم القيامة، لأنه حي ومقابل ما في، ولهذا ما فيها شبهة. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى تقصير عمله فيقول لا أملك لك من الله شيئا. بل قال في حياته عليه الصلاة والسلام، قال يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا، وفي حياتي. وقال يا صفية عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. في حدود. والنبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، ولهذا هذا منها. يقول سوف تقوم الصيانة بإصلاح المولد الكهربائي في المدرسة بمبلغ كبير، فهل يجوز أن أزيد على قيمة الفواتير مبلغ 2000 ريال لتبقى عندي للطوارئ إذا حدث خلل المولد وكثير ما يحدث ذلك؟ إذا أبلغته ما في معنى تقدم خبر، أما من هذا لا، ما ينبغي فواتير مكذوبة لا. هذه كلها إن شاء الله تؤخذ في عين الاعتبار إن شاء الله في قرية السجال ما السجال إن شاء الله أعطني إياها. وهذا يتكلم عن الاستمناء وإلى آخره، وأنا أخاف أن أكون أول من سعر بهم النار إلى آخره. لا شك أن أن أن المسلم وبخاصة الشباب، الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذي ينبغي للمسلم وبخاصة الشاب أن تكون اهتماماته أكبر من ذلك بكثير، وبخاصة إذا وفقه الله عز وجل واشتغل بما يصرفه عن ذلك، سواء من حيث الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالعمل حتى الأعمال الدنيوية، اختيار رفقة صالحة، الانشغال لأن القضايا ليست القضية، لأن عادة لا يكون مثل هذا إلا إذا كان إنسان مهمل لنفسه أو فيه، لأن عادة الإنسان إذا كان محافظ قد يكون الاحتلام في الليل هذا أشياء لا يملكها، فهذه لا، أما تعطيها فكثير من العلماء يشددون في هذا الباب. ولهذا أنا أنصحك بأن تشتغل بما ينفعك، وبخاصة فيما يتعلق أولا في قضايا الارتباط بالله عز وجل إذا تيسر لك من صيام ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالصيام لمن لم يستطع، والانشغال المفيد، لأنك لو فكرت فيها لوجدت الإنسان يعني لو كان عنده ما يشغله وكان جادا، ومع الأسف أن كثير من الناشئة والشباب يهتمون بقضايا صغيرة جدا، ومن مظاهر ضعف الأمة مثل هذه الاهتمامات، فإنه حق الإنسان أن يكون عنده من الجدية وعنده من قوة الإرادة وعنده من الحرص على على على على الاشتغال بما ينفعه. والمشغلات كثيرة نافعة كما قلنا، في إن كان له ميول علمية وطلب علم ففي مشغلة أي مشغلة أو أعمال تفيده وتفيد نفسه ومن حوله ومجتمعه، رفقة صالحة تأخذ عليه وقته وهكذا. ما حكم الماء الموجود في الشوارع؟ هل نحكم عليه بالنجاسة أو نبني على الأصل أو محل اجتهاد؟ لا، إذا كان نعرف منبعه، إذا كان ينبع من من من من من, من نجاسات دورات مياه ولا مجاري هذا نجس ما حتى هون. أما إذا كان لا نعرف فالأصل طبعا لا يحكم بالنجاسة، وإذا كنا نعرف أصله كطاهر هذا ما في إشكال، أما إذا كنا نعرف أصل النجس فهو نجس، وإلى الأصل أنه ما ما ما ما, ما ليس بنجس إلا إذا عرف بما يغلب على الظن، إما لمعرفة المصدر وإما للروائح ونحو ذلك. هذه تسأل عن وطلاق وتبلغ العمر 33 عام ولها زوجي الأخيري ولها بنتي، أنا أرى أن هذه مردها إلى القضاء، هذه ما دام بينك وخلاف فمردها إلى القضاء، إذا يقوم تزوج وإلى آخره وعنده 3 أولاد وانفقته محدودة، فهل يجوز أن تأخذ موانع حمل لتنظيم الحمل؟ لا مانع، لأن هذا نوع من العزل ما فيه، لكن الممنوع هو قطع النسل بالكلية، الذي يؤدي إلى قطع النسل بالكلية هذا لا يجوز. يقول يسر الله لنا عمل عمرة في الأعوام الماضية ثم يسر هذا العام مرة أخرى، هل يمكن عمل عمرة للوالدة أو الزوجة بعد قيامي بعمرة لي نظيرة نظرا لطول السفر؟ لا مانع أن تأتي بعمرة لقريبك، وبخاصة إذا كان متوفى فما في إشكال، أما إذا كان حيا فإذا كان قادرا على أن يأتي وهو لم يعتمر عمرة الإسلام فلا بد أن يأتي بنفسه، أما إذا كان سبق له أن اعتمر أو هو غير قادر ولا يرجى قدرته فلا مانع أيضا، ولكن يستحسن أنه يوكلك ينيبك. أي نعم. يقول العمرة الماضية لم يتسنى لي الإحرام من البحر لعدم وجود إحرام، ثم أحرمت وقضيت 3 أيام بمكة ثم 3 أيام التنعيم وأحرمت وقضيت العمرة. لا، لابد من الإحرام في الميقات، فما دام أنك أحرمت دون الميقات بعد الميقات فإحرامك صحيح وعمرتك صحيحة، ولكن عليك دب لمجاوزة الميقات بغير إحرام. وأنا امرأة نويت العمرة وقمت بالطواف والسعي ونسيت أن أقص شعري وتم الجماع، فماذا علي؟ عليك دم، العمرة صحيحة، وهذا الواجب الذي تركتيه وهو تقصير الشعر يجبر بدم. يقول لي ابن خال وقد هجرته لأنه يستهزئ بالدين كثيرا وكذلك هو غير ملتزم بدين الله، فهل يجوز أن أهجره؟ وكذلك ويؤثر على التزامي حيث يجرون ارتكاب المعاصي. إذا كان يؤثر عليك فنعم اهجره، لكن تخشى على نفسك أنك إذا صحبته وأنه يؤثر عليك فنعم، أما إذا كان لا أنت تؤثر عليه وتسعى في إصلاحه وفي قربه من الدين واستمساكه بالدين فلا تهجره، أما إذا كان هجرك ينفع بحيث يتأدب وبحيث يعني يكون رادعا له، أو تخشى على نفسك أنت أيضا أنك لو صاحبته وأنه يؤثر عليك فنعم هذا تهجره. رجل يقول عند النوم يا حراس يا خدام آيات كذا سورة كذا أيقظوني، هذا غير صحيح، إنما لا شك الإنسان يورد ويقرأ المعوذات يقرأ آيات الكرسي ونحو ذلك ويأخذ بالسبب لليقاظ، بمعنى أنه يضع منبه يكلف أهله يكلف أمه زوجته أخاه أباه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فمشوا من الليل كثيرا، فلما قطعوا مسافة كبيرة وأخذوا من الليل جزءا كبيرا وأرادوا أن يناموا أن يعرسوا يعني يناموا، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع عليهم الفجر أو أن لا يقوموا لصلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يحرسنا الليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالسبب، فقال بلال أنا يا رسول الله، يعني أنا ألتزم أن أبقى مستيقظا حتى يأتي الفجر ثم أوقظكم، حينئذ نام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد أخذ بالسبب وأخذ بالاحتياط والتزم بلال أن يوقظه، ولكن بلال يبدو أن اتكى على الراحلة فنام فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى بلالا فقال يا رسول الله غلبني الذي غلبكم أنت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال عن هذا المكان قليلا لأنه حضرنا فيه شيطان ثم صلى. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالسبب، فأنت تأخذ بالسبب بأن تجعل من يوقظك قد يكون زميلك يتصلك بالهاتف، قد تكون أمك، قد تكون أمك، قد تكون أباك، أخاك، زوجتك، منبه، ساعة فيها منبه. أما قيك يا حراس، وهذا كل هذا لا لا لا أصل له. ما حكم من يطوف ويخصص لكل شوط دعاء ويقرأ الدعاء من أحد كتيبات الموضوعة لذلك؟ الكتب هذه الموجودة، الأدعية التي فيها ليست بدعية، هي صحيحة شرعية، ما فيها يعني نفس الدعاء ليس بدعيا، إنما الخطأ هو القول أن هذا يخص الشوط الأول وهذا الشوط الثاني وهذا الشوط، هذا خطأ. أما نفس الدعاء اللي في داخلها دعاء صحيح، ودعاء ليس فيها أدعية بدعية ولا شركية. وإنما قد يكون من اللي كان ينبغي أن يلاحظ هو أن لا يخصص دعاء معين ليقال هذا دعاء الشوط السابع أو الشوط السادس أو الخامس، أو سواء في السعي أو في الطواف، هذا خطأ، وهذا نعم ينبغي أن ينبه إليه. أما يستخدم الدعاء نفسه، الدعاء ما في إشكال في ذاته. يقول أنا من القاهرة، هل يجوز عمل عمرة لوالدي؟ أجبنا على هذا قبل قليل، إذا كان الوالد متوفى ما في إشكال ويجوز، أما إذا كان حي فإذا كان سبق له أن اعتمر أيضا لا مانع، إذا ويستحسن أن يوكلك. أما إذا كان غير قادر فلا مانع أيضا كذلك يستحسن أن يوكلك. ما حكم بيع لقاح النخيل؟ والله يبدو أنه الأولى لا يباع، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عشب الفحل، الأولى أنه لا يباع على كل حال. هل يجوز أن يعمل لنفسه أكثر من عمره؟ يجوز إن شاء الله. امرأة في أذنها ألم، قال لها الطبيب لا يمسه يعني لدى الرطوبة، فكيف تتطهر من الجنابة؟ هل يجوز لها التيمم أم لا؟ تمسح مسح ويكفي إن شاء الله. ما حكم صلاة النوافل جماعة في غير قيام رمضان كصلاة النصف من شعبان؟ صلاة نصف من شعبان هذه بدعة. أما لو صلى جماعة في بعض الأحيان من غير تخصيص نوع معين، إما تنشيط أو تدريب، لا مانع، لكن لا يتخذه عادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل وصلى معه ابن عباس، وكذلك ابن مسعود، حتى قال لقد هممت بأمر سوء لما أطال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قالوا ماذا هممت؟ قال هممت أن أتركه. ما حكم لبس الشراب حال كون المعتمر محرما؟ بالنسبة للذكر لا يجوز، الذكر الرجل سواء كان كبير أو صغير لا يلبس المخيط، لأن الشراب مخيط. أما المرأة فيجوز أن تلبسها في قدميها، لكنها لا تلبس القفاز الذي في اليد، قفاز اليد لا تلبس المرأة في حال الإحرام، لكنها تلبس الشراب. والرجل لا يلبس لا قفاز ولا شراب لأنها مخيط، لا يجوز. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله